هاي قصدنا فرجات حياة الانبياء والشريعة اقرب من البرق فرجوا وقبل ما تبيب الواسعة وقابل البن وقامت ملموم العرايب شاف العدد والخيول من غرب رسان البنت قالت قادر دي وديك انا ابني جاي اخد ناجلة الراجل هنا يوقف قلبي مرزوق اللي عاوزها وكان ضرب اخوها وكان جرحه على المات حلب يا مين لقرات يا فارس الميت ميت من شعبان وحلب يا ميت والتكبير ثلاثة أيام بعزم بطرش مش آخر أسود دي اسم من أسامي الرحمن حلب يا ميت قبلها أنا يا مربوط قبل الفارس ذاتي دين بطل البنت قالت وحلفت يمين ولبس عدل وكلبس الفرسان محدش عارفها نجاح ولا مين ده فارس جاي ينهض اهل المدينة يا ياخد له صبية وليها في الرسال لا ما ولعت النيران لو ما الكلمة الحلوة فتوبة وقعوا بدين مقصان لما لما لما لما لما لما ونزل الفرش والفارس الهي يا ست نجلة وقالوها ونزلوا الاثنين على بعض لما خشروا خير عجاج الخيل بخار الهلف السقط قصد لما بان وقعدوا في الحرب يومين ومقدار أربعة أيام وهي تغليب الأفرش ويشد في العجبان نزل الولد حيمة قعد في الحرب صالح مقدر أربعة أيام وهو ست في الجبال لما لما ولما وقفه من العرب تسعين وقفه من العرب تسعين من عراب الهلايل نبي تسع تساعين لما لما ولما لما لما ولما العريس اللي جاي متهدد من الفارس لهو عاوز نجلة نفس الزرد اللي تلت ما بين حلاك وكفر في يدها الرناد لما لما ولما ومسكة حرب رهيب زدية بست سنان لما صلبت في الجبل يهكهن من الكهان لما لما ولما والد عم الحخيول والد عم الفارس اللي كتلت نجلة وخادت الحخيول وطيرت الفرسان والله خدها بخيانة وشتي بيها في العجبان الولد وجه من بره لبس لبس النسوان لبس جزمة بمزك طعيات شكيب ودار لبس كما تبرهيب عقد الحجة محلاوي رمى فطاسة زخان ودخل الوادي بجمس دخل الولدي كمش مش بيقضي تكمش لفار لما دخل ولقى الكلام جلس جنب ست النسوان جارك يا مولاي ده ما بيتي اهو وجريك سمحت وملت الدخول انا جيت عبارك لي عاوز انا اشرب قهوه هات البشرة يا سيدي لما طلع يجيب البشرة ويدي كمان الصبرية كانت هي دلعت لما لبسته الملابس هو لبس ملبس العروس صل على اللي نريده مربوش العروسة ويدلب ده في الفساتين ودلها كما من الصور تلقوها على بالهلي لما لما ولما شوية جاي الصلبان الست اللي عاوزة البشرة حتخير قالت له يا ملك بيت جات وخدت دخلت دور الميه دور الحمام هتاخد دش ميه عشان تجي تقعد معانا شويه فينا دخل وراها كانت هي قفلت الأوضة من بره ومن جوا ونزل مرزوق من السور من الشبابيك وعرى وعرى وعرى نجلة والدس في العرب ودك بره المدينة وحيلف لحارب المدينة وما خليش بيجا إنسان اول ما طلع لك عقل الزك اختلط بجنان ضربها برجله كسر البواويل مليليهم عطر لما قعد له مرزوق خشم البواويل وهو واربع معاه عرايب مضار السيف وأول فنس من البواويب وقسموا أربع راكنا ولا ما نزل كمان في البلد نزل كمان بالسيح نزل سكران بلكي بجي حش على كيف خد العبيد من بطلك خلى الرص كندا فضلك جزيرة وهجمات ورمات خلت بتتا مديتك في المدينة مخلى وانا اللي كنت احارب عربي نجيال عرفنا الموضع واحنا قدرنا تنجيناك وانت حللت يا بنت الخال قالت له حجش يردن عيقال وتاني معاك لنصب الميدان ما غلبتنيش يا ابني الخيال روح ودور على غيري قال لها غصبت انا وجبتك في الحروبات وغزيت انا في الجدال ما شوف الجدل مقدار اربع ايام ويوم خمسة روحوا الهلايل بعد وسط العرب وقالوا العمل كيف معايا قل جلس وسط العرايب قال له حللتك دي يا ولد العم عدم غزيته ينتهن من الوديان حلب بيمين لازم تحاربني كلامها ماشي على العين والراس كلامها عاجد النية ده وحياة رب البرايا علشان انها وليا نحل له ست الصبايا وكل قبيلة كبيرها فلان المجاعة تم الدر الحد أربعة أيام لم تسعة تساعين صلى على نور البان وقفوا الغارمين نجلا لبس الملابس لبس الزرود المتلت ما بين علم بالله صفوفها لما لما ولما نزل الولد مرزوق قلبي ليلة ما يعيش نهار نزلوا مع بعض الاثنين على بعض لما حشر الخيل عيال الخيل دخان هل في الرجال غبس لما بان امسر البت عملت ايه الولد بيحك ومال هتاخده بالخيانة فرج من تحت الشعتان الولد لما درجل لما لما ولما لما خوى عليها قالت له حبيب عليك يا مر وانا غيرك تاني مالية غير مرزوق محدش في الحرب وقف بسابي قال لها لازم ترفع الرايات وترسي وتبني حليلة عشان العرايب تشهد لعينك مغلوب وغالبك عد الفارس قالت له ما ارفع شرايات قالت له ما ارفع شرايات انا يا اخي مغلوبة كده لي وحياة دي وديك علشان العرس انا ليك وانا اتنسبت دي وديك الولد حيل بيمين معاك مصفاش واقفة كل العرب زغابة ومداكين وهلايا الولد نصب الحرب تاني قعد ثلاث ايام ويكسير الصبي لما لما ولما اخر مرة الولد عكش الحصان من الركزان عكش الحصان من الركزان مسكها من الرمانة والله ودها هزة قال هجيبك على العرابي قالت له جيبني والحسب ليك ده كلامك فقع البناية اما انا جيبني يا حبيبي والحسب ليك بحاربك هاد البناية وقف معقل وقال له العرس ريق جاب عليك يا خالص تيت الصبايا وعملوا افراح تلاتين افراح تلاتين ولا كامل عرايب ابو مرزوق اتبشر واعمل له تلاتين ما عقل كمان 30 سلطان عاد المدينة والله حسن الدريد عمل لي لولا 30 نبدع العراي في الفرحة والمزمار عرب كمان الطب خيول تلمح برجاس لابد تحت بشغال بفارح العرايب شغلوا السبقات شغلوا السبقات نزلوا كمان شوية قعدوا في الحلوة والزين قعدوا في الفرحة 90 لما ولما داخل الولد مرزوق على نجلة أخت معجل بنتي هون بنتي فارس العرب دخل الولد على ست الصبايا وصلي على اللي نور يبان ندم وقال من ماك ولدية في الحرب ما كانت عمل ولدية تريها عيا اللي كانت تحارب ندية وعيا الجميع العرايب وعيب الجميع العرايب وبنيت شهرة للكل وبنيت شهرة للكل الولد قعد سبعين ما يكل عشان كانت تحارب العروسة وكل مالكها لما منع نظرها والدي شيخ العراي في لم فارس الفرسان وتلموا مع معيقل وبرضو قعدوا في سيد القنصوية الغزال علشان سجرت المحبين تنشاف في هوارق اخبار يلالي هلبت من الايام تنشاف اذا طالت عليك الليالي ختمنا القصيدة